حول حديث إذا سألت حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ بها ونعمة يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح من يملك واجبة يقول له بها ونعمة؟ لكن ولا لو قال من توضأ يوم الجمعة أبيا ونعمة بس يرد السؤال، أما وقد أتم ذلك بقوله وعن المسألة المستوطن فهنا يدارج السؤال على أنه ينبغي لك أن لا تأخذ من جواب ما يفتح الطريق لإشكالك وسؤالك، أن الجواب لم يكن مقتصرا فقط على أن الحديث هذا يدل على الفضيلة فقط، قد بينت أنه من الممكن أن يكون هذا في الدور الأول، كما جاء حديث لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة، فلو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة يساوي في الدلالة على فضيلة غسل الجمعة كظاهر هذا الحديث، ومن اغتسل الغسل أفضل، لكن الأمر هل وقف أمر الرسول عليه السلام على الحق فقط الذي يلازم الاستحباب ويلازم الوجوب في غسل الجمعة، أم أكد ذلك فيما بعد حديث عديدة من القسم الأول؟ الجواب نعم، ولذلك فنهاية المطاف أن الأحاديث التي تؤكد وجوب غسل الجمعة من الناحية الفقهية هي أرجح كما هي كذلك من الناحية الحديثية ذكرنا آنفا. وسؤالك هذا يذكرني بضرورة تنبيهكم إلى أصل من أصول علم الفقه الذي يساعد طالب العلم على فهم الأحكام الشرعية، وبخاصة حينما تتعارض لديه الأحاديث النبوية. من هذه القواعد الأصولية أنه يؤخذ دائما وأبدا بالزائد فالزائد من الأحكام الشرعية، مثلا إذا جاء دليل يدل على جواز أمر ما ثم جاء دليل يدل على فضيلة واستحباب هذا الأمر، ألا نبقى على ما دل عليه الدليل الأول من الجواز فقط، بل نضم إليه ما دل عليه الدليل الآخر من الاستحباب، ذلك لأن الاستحباب لا ينافي الجواز. كذلك مما يدخل في القاعدة السابقة أنه يؤخذ بالزائد الزائد، إذا جاء حديث يبيح شيئا وجاء حديث آخر يحرمه وليس عندنا علم بتاريخ تقدم أحد النصين على الآخر، فبأي المفهومين يؤخذ، أبما دل عليه الحديث المبيح أم بما دل عليه الحديث المحرم؟ الجواب إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، مفهوم هذا الكلام؟ والسبب الذي جعل العلماء يتبنون هذه القاعدة هو أنه من المعلوم ضرورة شرعية أن الله عز وجل حينما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ما أنزل عليه الأحكام الشرعية كلها فترة واحدة، وإنما جاءت هذه الأحكام على التدرج، وهذا أمر مقطوع به لدى الجميع. إنما كانت دعوة الرسول عليه السلام الأولى وتمامه الأول هو بتبليغ دعوة التوحيد إلى الناس، أما الأحكام الشرعية فجاءت بالتدرج. هنا الآن السؤال أعتقد جوابه معلوم، هذه الأشياء التي جاء تحريمها فيما بعد ما كان حكمها في أول الإسلام؟ لا شك أن الجواب كان على الإباحة، لأنه كما جاء في الحديث أذكره لما فيه من سلة جهاز البحث أولا، وللتنبيه على ضعف اسناده ثانيا، الا وهو الحديث المعروف من الأربعين النووية: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن اشياء رخصه بكم فلا تسالوا عنها. فما كان من الاحكام مسكوتا عنها في اول الاسلام فهي مسكوت عنها، والسكوت عن الشيء يعني جوازه. فقبل تحريم الخمر مثلا، ما كان حكم الخمر؟ طبعا لم يكن هناك نص اشربوا الخمر وهنيئا لكم بالخمر، وانما كان مسكوتا عنه. ويوم دخل بعض الصحابه في الصلاه وهو تكره، ترى هل شرب الخمر قبل الصلاه وهو قد بلغ من الرسول عليه السلام انها محرمه؟ طبعا لا. اذا ما كان حكم الخمر في هذه الحاله التي شربها هذا الصحابي وغيره كما هو في احاديث كثيره؟ كانت على الاصل المسكوت عنه وهو الاباحه. ثم جاء التحريم على التدرج المعروف ولا نصيب المسلم يعرفه. هكذا مثلا لما حرم الذهب قبل التحريم الذهب، ما كان حكم الذهب قبل تحريم الحرير؟ ما كان حكمه؟ كل ذلك كان مسكوتا عنه، فكانت على الاباحه. فلما جاءت النصوص المحرمه لهذه الاشياء تبناها العلماء، ومن هنا قالوا اذا تعارض نصان احدهما مبيح والاخر حاضر محرم قدم الحاضر على المبيح. كل هذا يدخل في قاعده يدندن حولها ايضا ابن حزم رحمه الله في كتابه الاحكام في اصول الاحكام، وخاصة في مناقشة المخالفين في كتاب آخر المعلق. فهو يقول يجب أن يؤخذ بالزايد الزايد من الأحكام. إذا كان الأصل في الأشياء إباحة، وهي قاعدة أيضا أصولية، الأصل في الأشياء إباحة، فنحن نقول مثلا هل يجوز استعمال هذا الراقد للصوت؟ نقول يجوز. قد يتنطع بعضهم يقول ما هو الدليل وهذا أمر حادث؟ نقول أصل في الأشياء الإباحة، إذا جاء نهي وقبل عنده ولم نتجاوزه هكذا يؤخذ بالزايد فالزايد من الأحكام. إذا عرفنا هذه القاعدة ولها شعب كثيرة وكثيرة جدا، نعود لتطبيقها في المسألة السابقة الجديدة. جاء حديث عائشة كما ذكرنا، لو أنكم تلتم في يومكم هذا، هذا فيه حظ، ترى قبل الحظ ماذا كان غسل يوم الجمعة؟ كان كأي غسل يغتسل الإنسان من باب التروية عن النظر عن النفس أو إزالة الرائحة الكريهة على الإباحة الأرضية. فلما جاء هذا الحديث لو أنكم جاء بحكم جديد وهو الحظ على الاغتسال خصوص هذا اليوم الجمعة. كذلك حديث ومن اغتسل غسل أفضل يفيد تشريعا جديدا، وهو أن هذا الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء الذي لا بد منه يوم الجمعة، لأن الصلاة لا تستطيع إلا به. لما جاءت الأحاديث في القسم الأول فليغتسل حق واجب، لا شك أن هذا النوع أفاد أمرا زائدا على ما أفاده حديث عائشة وعلى ما أفاده حديث آخر وهو من حديث سمرة بن جندب رحمه الله. هذه القاعدة يجب أن تحفظ أولا ثم تطبق في توقيت الأحاديث التي يبدو بينها التعارض ثانيا. نعم نعم. ما الذي في هذا؟ هذا رأي، هذا الرأي ينسخ ما دلت عليه الأحاديث قائلة بالوجود صراحة. غسل الجمعة واجب، هذا يعني لا ينبغي معارضة الحديث المرفوع كما يقال. إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهو الله بطل نهو معه. إيش عندك؟ نعم. وليس العكس لا، كما شرحنا آنفا. وأرجو الانتباه لما يقال حتى ما تأتي الأسئلة وقد أجيب عنها. نحن قلنا إذا كان الشيء مستحبا وقيل بأنه سنة مؤكدة مثلا، فهل هناك دخول سنية للاستحباب؟ قلنا لا. بما لأن ما كان سنة مؤكدة فهو أفضل مما كان مستحبا. فهنا ست مراتب الآن في مسألتنا هذه، أن يقال باستحباب وسنة، أن يقال بسنية وسنة، أن يقال بوجوب وسنة. هذا قابل وهذا أفضل، هذا القابل والأفضل كلاهما يدخل في الوجوب، لأن ما كان واجبا فهو أفضل مما كان سنة مؤكدة، ومن باب أولى فهو أفضل مما كان مستحبا. هذا هو طريق الجمع أيضا. نحن نقول أنه يبقى دائما كما قلت أنت تماما إذا لم يمكن التوفيق، فإذا أمكن التوفيق فلا بأس حينئذ من الرجوع إلى القاعدة التي ذكرناها. والحافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله له رسالة نافعة جدا في علم المصحف والصحيح الحديث، وهي المعروفة بشرح النخبة. هناك يقول: إذا جاء حديثان من قسم المقبول، وهو يعني بالمقبول ما كان حسنا فصاعدا متعارضان، إذا جاء حديثان مقبولان متعارضان فما العمل؟ قال: وفق بين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه التوفيق. هو يجيب بهذا الجواب المختصر جدا لأن رسالته قائمة على الاختصار، لكننا إذا رجعنا إلى المبسوطات من كتب المصطلح لوجدناهم يقولون أن طرق التوفيق بين الأحاديث المتعارضة بلغت أكثر من 100 وجه، أكثر من 100 وجه. فإذا لم يستطع الفقيه التوفيق بين الحديثين المتعارضين بوجه من هذه الوجوه الكثيرة التي أشار إليها إشارة عابرة الحافظ حجر في كلامه السابق، قال: إذا لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخ، أي حول معرفة المتقدم المتأخر ليقال المتقدم منسوخ والمتأخر هو الناسخ. فإذا لم يتبين الباحث الناسخ من المنسوخ قال: سير إلى الترجيح، الترجيح من حيث الثبوت، بمعنى أن الحديثين متعارضين إذا كان أحدهما حسنا والآخر صحيحا ولم يمكن توفيق بينهما ولا اعتبار الناسخ من المنسوخ من بينهما، حينئذ رجح الصحيح على الحسن. وإذا كان للحديثان أحدهما صحيحا فردا غريبا والآخر صحيحا مستفيضا أو مشهورا ولم يمكن توفيق، رجح هذا على الحديث الصحيح الغريب. وهكذا إذا تعارض حديث مشهور أو مستفيض مع حديث متواتر ولم يمكن التوفيق بينهما، أخذ بالحديث المتواتر وترك الحديث الصحيح المستفيض أو المشهور. المهم أن الأصل هو التوفيق، لكن إذا لم يتمكن الإنسان من التوفيق سير إلى المرتبة الثانية وهي اعتبار الناسخ من المنسوخ، وإلا سير إلى الدرجة الثالثة وهي الأخذ أصح من الدليلين ثبوتا. ثم يقول الحافظ في نهاية كلامه: فإذا استوي الصحة ولم يمكن المراجحة بينهما حينئذ ترك الأمر وقيل فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يقال كما يقول الحنفية مع الأسف الشديد في بعض الأحاديث التي تبدو لهم أنها متعارضة وأنهم لم يتمكنوا من توفيق هذه القاعدة يقولون مع الأسف عارض فتساقط، أي أعرضوا عن العمل بأي حديث من حديثين متعارضين. لا بد من التدرج في العمل بأحد الحديثين على هذه القاعدة الحديثية الفقهية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.